وهو بكل شيء عليم يزول الإشكال، لأن أكثر من شرق في عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات استواء الله على عرشه إنما شرق لشبهة، وهي أنه إذا أثبت لله الاستواء ظن أنه جسم أو حد الله بجهة مخلوقة، فيتصادم هذا مع اعتقاده أن الله سبحانه وتعالى لا يحده مخلوق. ومن أجل هذه الشبهة، وهي في الحقيقة لا تكون هذه الشبهة إلا بسبب عدم العلم، إذا نقص العلم وقصر العقل راجت عليه مثل هذه الشبهات والوساوس التي يلقيها الشياطين. فتخصيص الشيخ هنا وتأكيده على عموم علمه سبحانه وعلوم قدرته وعموم إحاطته وعموم رؤيته يزيل الإشكال، يبين عظمة الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط، بكل شيء محيط. وإذا أثبت سبحانه وتعالى لنفسه أنه استوى على عرشه فما أثبته حق لا يقتضي نقصا بوجه من الوجوه، وينبغي أن نتهم عقولنا إذا أشكل عليها شيء مما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الإشكال إنما نشأ من قصور عقولنا ونشأ من قلة علمنا، وإلا فما ينبغي أن يقاس الخالق على المخلوق، إن أساس الإشكال وأساس الشبهة هو قياس الخالق على المخلوق. فإذا سمع العبد أو سمع المخلوق ما أضيف إلى الله عز وجل لأنه لم ير الله أو ليس في هذه الدنيا من شأنه أن يرى الله عز وجل ويرى حقيقة صفته، لا يتبادر إلى ذهنه إلا ما هو مشاهد، فيقيس على المشاهد ويقع في الخطأ. كمن إذا سمع أنه على العرش استوى لا يتبادر إلى ذهنه المعنى اللائق بالله عز وجل وبعظمته وغناه وجلاله، وإنما الذي يتبادر إلى ذهنه استواء المخلوق على المخلوق، ولأنه ملتات بالتمثيل لا يستطيع أن يتخلص، فيقول الاستواء المضاف إلى الله عز وجل يقتضي نقصا ويقتضي تمثيله بالمخلوق، فأنا أنفي الاستواء، فيحتاج إلى بديل فيقول استوى بمعنى استولى، فيزيد الطين بلة كما قيل، ويفر من شيء ويقع في شيء أشر مما فر منه، لأنه فر من التشبيه فوقع في تشبيه أشد، فر من أن يثبت لله عز وجل استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فأثبت لله أنه استولى بعد المغالبة، وهذا أشد إغراقا في نسبة النقص لله عز وجل. وأبدا لا يفر معطل من شيء توهمه نقصا إلا ويقع في شر مما فر منه. فمن نفى عن الله عز وجل أن يكون سميعا بصيرا خشية التشبيه فإنه لا بد وأن يشبه الله بالأعمى الأصم، وهذا أشد وأغرق وأفحش في نسبة النقص إلى الله عز وجل. فكونه سميعا بصيرا، السميع البصير أكمل من الأصم الأعمى، فإذا فر من أن يمثله يعني بالسميع البصير مثله بما هو أنقص من السميع والبصير، ولكن لماذا لا يزيل لوثة التمثيل من ذهنه أساسا ويثبت لله عز وجل الصفات التي أثبتها سبحانه لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم يثبتها كما يثبت وجوده، لأنه لا بد وأن يثبت شيئا. يقال له إذا نفيت الصفات فانفي الذات، انفي وجوده، لأنك إذا أثبتت وجوده فقد شبهته بالموجود. لا ينفع، لا يستطيع أن يفر من شيء إلا وأن يثبت شيئا. فإذا أثبت شيئا فإنه يلزم من المحذور نظير ما فر منه، ولا بد، حتى ربما يصل به الأمر لأنه يقول لا أثبت شيئا، لا أقول موجود ولا أقول غير موجود. نقول الله يخلف عليك، تحتاج إلى المستشفى الأمراض العقلية، نقول هل أنت موجود؟ قد يشك في وجوده، هذا نعم حصل، لا أدري أنا موجود أو غير موجود. إذن انتهى، هذا رفع القلم عنه ويذهب به لمستشفى الأمراض العقلية. وهكذا يعني لا يمكن أبدا إلا وأن، وهذه طريقة جيدة في المناظرة لأنها تنبني على معارضته بأصله الذي يثبت. قال له ماذا تثبت؟ هل تثبت ربا؟ نعم، قد يقول أثبت ربا يعني بشرط الإطلاق، ولا أصفه بصفة تعينه، هو الوجود المطلق، هو كذا، فهذا يلزم بأنه عطل ربه ولم يثبت شيئا، إلى أن يصل ربما يشكك في وجوده، هل هو موجود أو غير موجود؟ لأنه إذا قال أنا موجود نقول له من أوجدك؟ هل أوجدت نفسك أم أوجدك قادر؟ لا بد أن يثبت. حتى الفلاسفة الذين أغرقوا في النفي وزعموا الإحاطة بالعلوم لا بد أن يثبتوا شيئا، عاقل وعقل ومعقول، ومن أصلهم هذا الذي أثبتوه نعارضهم بأصلهم فيما نفوه، ونبين لهم أن ما نفوه مثل ما أثبتوه، وأنه لا فرق بين ما نفوا وبين ما أثبتوا، والتفريق بين المتماثلين فاسد في القياس والعقل إذا كانوا عقلاء. الله أعلم. نعم. قال وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. نعم. وقوله تعالى تنزيل من، كل هذه الآيات تثبت يعني علوه، تثبت عموم علمه، تثبت عموم قدرته، تثبت عموم إحاطته، عموم رؤيته، هذه الآيات هما في معناها. نعم. وقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، يعني كلمة تنزيل تقتضي أنه نزل من أعلى إلى تحت. نعم. وقوله تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. انتهى كلامه رحمه يعني الله. فرعون بفطرته أو يعني يقول ابني لي صرحا لعلي أبلغ إلى العلو، أي نعم، يريد أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن قلت وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى فيما صنفوه في الرد على نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة والتابعين، فمن ذلك ما رواه الحافظ الذهبي في كتاب العلو وغيره بالأسانيد الصحيحة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. رواه ابن المنذر واللكائي وغيرهما بأسانيد صحاح. وهذه عبارات يعني تبين المعنى، وهي تتفق مع ما روي عن مالك عن شيخه ربيعة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كلهم روي عنهم هذا المعنى. فأم سلمة انظر إلى عباراتها البليغة، قال الاستواء غير مجهول، يعني معروف المعنى، والمعنى لا وجود له إلا في الذهن، المعنى هو الكلية الموجودة في الذهن فقط. أي نعم، الاستواء معلوم غير مجهول، مثل قول والاستواء معلوم، والكيف غير معقول، هذا ليس نفي الكيف ولكنه نفي معرفة الكيف، نفي علم الكيف. والإقرار بالكيف إيمان، والجحود به كفر. إقرار به إيمان والجحود به كفر. إنما نفي العلم به هو الذي يتعين، وكما قال الإمام الطحاوي رحمه الله: العلم علمان، علم موجود وعلم مفقود. فجحد الموجود كفر وادعاء المفقود كفر. العلم الموجود علم المعنى، والعلم المفقود علم الكيف. نعم، وكله سواء، يعني كله يتفق عنهم سواء. قال الاستواء غير مجهول، هذا أيضا ربيعة لما سئل، وثبت عن سفيان بن عيينة أنه قال لما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهذا ربيعة شيخ مالك يقال ربيعة الرأي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن كيف الاستواء، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. يعني لا ننازع هذا باقتضاء عقلي ولا باطراد عرفي، الاقتضاء العقلي قاصر، لا يصح أن ينازع الله، لا يصح، من فعل هذا فقد صار إبليسيا، نازع الله بعقله، استكبر فقدح في حكمة الله تبارك وتعالى. فنحن علينا التصديق والإيمان وتنزيه الله عز وجل عن كل نقص. نعم. وقال ابن وهب رحمه الله: كنا عند مالك فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الله الرحمن، يا أبا عبد الله، نعم يا أبا عبد الله، نعم، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك وأخذته الرحضاء وقال: الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت صاحب بدعة، أخرجوه. رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن وهب، ورواه عن يحيى ابن يحيى أيضا ولفظه قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. نعم، وخرجه صاحب الحاشية جزاه الله خير، هذه التخريجات مفيدة جدا، فقال في ابن حجر في فتح الباري: إسناده جيد، أي تفيدنا الأسانيد إلى قائليها. نعم. قال الذهبي: فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله، وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير، ونفوا عنه الكيفية. أنا أكرر أيضا، شوفوا الشيخ رحمه الله والمشايخ الشراح ختموا باب التوحيد في هذا الباب، لأن هذا مفرق طرق، من سهل عليه هذا الباب سهل عليه الباقي، لا يصبح معطلا. ولهذا أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة لما أثبت الاستواء انزاحت العقدة، وأثبت جميع الصفات، وقال بما يقول به السلف رحمة الله عليه. يا ليت الأشعرية يتبعونه في هذا. نعم، الله المستعان. الأشعرية طبقات، يعني هم طبقات، هم أيضا في أنفسهم تجمعهم النسبة، ولكن تختلف بهم المناهج. إمامهم أبو الحسن الأشعري رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة بما يعني عرف من كتبه الأخيرة رحمة الله عليه، اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، أثبت أنه على منهج أهل السنة والجماعة، وبما يقوله الإمام أحمد يقول وأثنى عليه ومدحه، وهو إمام أهل السنة. وفي كتاب الإبانة أيضا بيان أنه يعني رحمه الله رجع، وإن كان في كتاب الإبانة لكنها دقيقة، مسائل دقيقة. على كل حال آخر مراحله رحمه الله أنه رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. وأهم شيء الحقيقة، أهم شيء هو الاستواء. من أثبت الاستواء سهل عليه كل شيء، لأن الاستواء يعني يعتبر مفرق طرق، ولهذا الأئمة اهتموا في إثبات هذه الصفة. انظروا الإمام الذهبي الحافظ الذهبي كتب العلو، وأيضا يعني كثير من الأئمة صنفوا في العلو، في العقائد دائما يذكرون الاستواء ويذكرون العلو، يعني يجعلون هذه الصفة مثال للمناظرة. وإذا أثبتوها وأبطلوا حجة النافي فإن هذا منهج يعني يصلح لجميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه. يقال في النزول ما يقال في الاستواء، يقال في المجيء ما يقال في الاستواء، يقال في جميع الصفات نعم ما يقال في الاستواء، الغضب، الرضا، المحبة، كل ذلك ينهج فيه يعني ما قيل في الاستواء، فهو منهج أهل السنة والجماعة. نعم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: قال مجاهد: استوى على العرش. وقال إسحاق بن راهويه: سمعت غير واحد من المفسرين يقول: الرحمن على العرش استوى، أي ارتفع. وقال محمد بن جرير الطبري في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، أي علا وارتفع. وشواهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم، فمن ذلك قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. نعم، وهذا أيضا هذا الشعر سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره في قصة يعني طريفة إن صحت، أن جارية عبد الله رأته أو زوجته رأته على جارية الله مملوكة، فأخذت الغيرة وحددته بالسكين، فيعني كأنه أراد أن يداريها ونفى، فقالت: إن كنت صادقا فاقرأ القرآن. فقال هذه الأبيات: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وهي ظنت أن هذا قرآن، فقالت: آمنت بالله وكذبت عيني. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها فقيهة، ابتسم وقال: إنها فقيهة، يعني حينما ألجأتك إلى قراءة القرآن عرفت أنك لا تقرأ القرآن وأنت جنب. وهو يعني داراها رضي الله عنه بما يعني ينبغي، هو لم يقرأ القرآن ولكن دفع غيرتها أو دفع، وهي أيضا يعني مؤمنة، كذبت عينها وصدقت: أي نعم كذبت عيني، آمنت بالله، أي نعم وكذبت عيني، أو أي نعم إلى آخر. إن إذا صحت هذه القصة، على كل حال صحت أو ما صحت، لكن مثل هذا يكون له موقف، لأنه لا يقال بالرأي، ولسنا بحاجة أيضا إلى، لأن هناك نصوص من القرآن ونصوص من السنة تثبت هذا المعنى. الفائدة من إراده أنه معروف عندهم في اعتقادهم، حتى في اعتقاد الجاهلية، يعني في شعر أمية أي نعم يذكر علو الله تبارك وتعالى، وأنه يعني، لكن الشيخ ما أورد شعر أمية بن أبي الصلت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: آمن شعره وكفر قلبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن الاستواء والعلو يعني معروف كأنه مركوز، بل مركوز بالفطر حقيقة. الفطر أي فطرة حينما تترك على سجيتها تشهد بعلو الله تبارك وتعالى، وهو الدليل الذي استدل به الهمداني على إمام الحرمين الجويني لما قرر في هذه المسألة مذهب الأشعرية ونفى الاستواء. قال له الهمداني، قد ذكر هذا ابن القيم في النونية، دعنا يا شيخ من هذا، يعني مما تقول، يعني هذا أمر مفروغ منه أو كذا، لكن أخبرنا عن ضرورة، ما قال قائل يا الله إلا ويتجه بقلبه نحو العلو، فأخبرنا عن هذه الضرورة الفطرية، هذا دليل. قال فوضع الهمداني يديه على رأسه ثم نزل من مجلس الأستاذ وقال حيرني الهمداني وقطع الدرس. حيرني الهمداني، لم يجد جوابا، ضرورة فطرية أجبنا عنها. أي نعم، يعني دعنا من هذا فقد تقرر، أو دعنا من هذا فهو عبارة عن تقرير نظريات وهناك أدلة سمعية أو كذا، لكن أخبرنا عن شيء واحد وهو دليل الفطرة. ما قال قائل يا الله إلا واتجه بقلبه نحو العلو. أنتم اسألوا فطركم، أنتم أنفسكم، أي واحد يبغته يعني باغت في حال غفلة ثم يقول يا الله، ضرورة غصبا عن يتجه بقلبه نحو العلو، يتجه بقلبه نحو العلو، هذا دليل فطري. الفطر مفطورة على يعني إثبات العلو لله تبارك وتعالى. نعم. وروى الدارمي والحاكم والبيهقي بأصح إسناد إلى علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت ابن المبارك يقول نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماواته على العرش استوى بائن من خلقه لا نقول كما قالت الجهمية. متميز يعني بائن من خلقه، متميز بالكمال من خلقه، يعني الوجود ينقسم إلى قسمين خالق ومخلوق، والخالق ليس في شيء من خلقه والمخلوق ليس في شيء من الخالق. أي نعم، بل الخالق بائن من خلقه سبحانه وتعالى. نعم. قال الدارمي رحمه الله مباين لهم بالكمال الذي انفرد به لا يشركه به مخلوق، كما أنه ليس مخلوق يشترك مع الله في شيء من خصائصه، فيه مباينة تامة. هنا مباينة يعني تامة، فهو سبحانه وتعالى على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وهو بائن من خلقه سبحانه وتعالى بالكمال المطلق. نعم. وقال الدارمي رحمه الله حدثنا حسن بن الصباح البزار قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك رحمه الله قيل له كيف نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه. هذه مفرق الطرق، الذي لا يثبت أن ربه فوق السماء على العرش استوى بائن من خلقه هذا لا يعرف ربه. إذا عبد الله أو صلى أو صام فإنه يعبد عدما، لا يعبد الله. ولو قال يعني بألفاظ سبحان ربي الأعلى سبحان رب، هذا ما دام هو لا يثبت لله العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، ويثبت لله عز وجل أنه على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه، وهو الاستواء علو خاص اختص به العرش، نوع من العلو الاستواء كما مر بنا من عبارات السلف، الاستواء استوى ارتفع على وارتفع، نعم، وإلى آخر يعني عبارات للسلف معروفة، وصعد أيضا على العرش وارتفع، وذكرها ابن القيم أيضا أنها عبارات أربع للسلف الصالح كلها في معنى العلو كله، واستقر أيضا من معنى الاستواء، استقر والاستقرار في العلو. أي نعم. فالحاصل أنه يعني لا يمكن أن تصح عبادة عابد إلا إذا أثبت لله عز وجل صفة الاستواء. نعم. وقد تقدم قول الأوزاعي رحمه الله: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة. وقال أبو عمر الطلمنكي في كتاب الأصول: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته. نعم. وقال في هذا الكتاب أيضا: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. ثم ساق بسنده عن مالك قوله: الله في السماء وعلمه في كل مكان. نعم. ثم قال في هذا الكتاب: أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء، وهذا لفظه في كتابه. وهذا لا ينافي معيته الحقيقية، فهو معنى حقيقة مستو على العرش حقيقة لا تتنافى الحقيقتان. نقول لازلنا نسير والقمر معنا، فالقمر في فوق حقيقة، وقولنا لازلنا نسير والقمر معنا حقيقة، لكنها تناسب السياق وتناسب يعني تناسب ما أضيفت إليه، إذا أضيفت أخذت خصائص المضاف إليه. ومثلها قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا قلت إن يعني إن رابغ بين مكة والمدينة هذا صحيح، لكنها بينية تناسب. وإذا قلت إن يعني مثلا القلم بين أصبعي هذه أيضا يعني حقيقة، فقول الأول حقيقة وهذا حقيقة، والحقائق تختلف باختلاف السياق. إذا قلت رأس الجبل حقيقة، وإذا قلت رأس الدبوس حقيقة، وإذا قلت رأس الحمار حقيقة، وإذا قلت رأس الإنسان حقيقة، لكن ليست الحقيقة مثل الحقيقة. أين فبينها ترى، هذا تتمة جواب سؤال قبل البارحة. أين فهي تعرف بحسب السياق. إذا قلت إن مثلا يعني إحدى القرى التي بين مكة، قلنا بين مكة، هذه قرية بين مكة والمدينة، الأبواء قرية بين أو محل مكان بين مكة والمدينة، هذا كلام صحيح. نعم. وهكذا. نعم. وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة، أثبتوا ما أثبته الله في كتابه وعلى لسان رسوله على الحقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين، ولم يمثلوا ولم يكيفوا على ما ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب. يجي الشخص يقال له زوجتك معك، يعني يقصد أنها في ذمتك؟ يقول نعم، ولو كان زوجته في الشرق وهو في الغرب، وهو صادق وحقيقة. أي نعم. فالمعية يعني بحسب ما تساق فيه من الكلام. تقول للذي يعني يكالف حديثك بالهاتف: أنا معك. يمكن أنت بأمريكا وهو أي نعم مثلا في آسيا. هذه معية صحيح حقيقية، لا يقال والله هذه مجاز، لكن بالمواصلات وبال الله سبحانه وتعالى علمه في كل مكان. معنى بعلمه هذه إحاطة علمه مقتضيات معيته، لو لم يكن معنا حقيقة ما كان علمه في كل مكان سبحانه وتعالى. فيعني اعتقادنا شمول علمه في كل مكان هو من مقتضيات معيته الحقيقية التي تليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم، لا نقول يعني المعية مجازية، بل نقول حقيقية كما أن الاستواء حقيقة. نعم، لكننا ما نقول معية ذاتية حتى لا يتبادر إلى ذهن من لم يدرك أنه يعني معنا، حل معنا أو حل فينا بذاته، لا يجوز هذا. قد يتبادر إلى بعض الأذهان إذا قلنا معنا بذاته معية ذاتية، يتبادر إلى بعض الأذهان أننا نقول بحلوله في ذواتنا أو معنا بذاته، يعني معنا في حل معنا أو لا، ليس هذا، هذا لا ينبغي. يقال معنا حقيقة ويجتنب لفظ بذاته، يجتنب لفظ بذاته، لكن يقال معنا حقيقة وهو مستو على العرش بذاته سبحانه وتعالى، حقيقة مستو على العرش بذاته حقيقة. لأن إذا قلنا مستو على العرش بذاته حقيقة هذا لا يترتب عليه محذور. أي نعم، فالأمر واضح ولله الحمد، لكن يحتاج إلى خلو يعني من الشبه وخلو من الهوى، يحتاج إلى خلو من فساد الإرادة وخلو من فساد التصور. نعم نعم. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله: وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق العرش هو الجعد بن درهم، وكذلك أنكر جميع الصفات، فقتله خالد بن عبد الله القسري وقصته مشهورة. أبو حنيفة رحمه الله قال: من قال إن العرش ليس في السماء فهو كافر. كيف يحكم على من قال إن الله ليس في السماء، ليس فوق العرش؟ يعني من أنكر كون العرش هو في السماء، أي نعم، أو من قال لا أدري ربي في الأرض أم في السماء، نعم، هذا لا شك أنه يعبد عدما إن عبد، جهمي. نعم. قال: وأخذ عنه هذه المقالة الجهم بن صفوان إمام الجهمية، فأظهرها واحتج لها بالشبهات، وكان ذلك في آخر عصر التابعين، فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى. فقال الأوزاعي إمام أهل الشام على رأس 50 و100 عند ظهور هذه المقالة، قال ما أخبر نعم فقال ما أخبرنا يقول الذهبي ما أخبرنا عبد الواسع الأبهري بسنده إلى أبي بكر البيهقي، أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن علي بن الجوهري ببغداد، قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم، قال حدثنا محمد بن كثير المصيصي، قال سمعت الأوزاعي يقول: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. أخرجه البيهقي في الصفات ورواته أئمة ثقات. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل. إذا لم يكن الجهل أيضا بسبب التفريط أو بسبب الإعراض، لابد أن نقيد هذا الجهل، لم ينشأ من تفريط أو إعراض، إذا كان مفرطا أو معرضا لا يعذر بجهله بسبب التفريط والإعراض. نعم. قال: ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال ليس كمثله شيء، انتهى من فتح الباري. شوف هذا أيضا من تقرير الحافظ بن حجر، سبحان الله، الحافظ بن حجر رحمه الله يعني نقل نقول عن السلف عظيمة جدا، يعني ما وقع فيه من بعض الأخطاء مغمورة في يعني في بحر ما نقله عن السلف. نعم. قال قوله: وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ساقه المصنف مختصرا، والذي في سنن أبي داود عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. قال أبو داود: لم أتقن العنان جيدا. يعني كل هذه أسماء للسحابة: سحاب، مزن، عنان. هنا قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عدد 7 سماوات. وش المقصود من هذا لما قال والمزن والعنان؟ ما هو المقصود من هذا؟ إيش فائدة يعني؟ هذا ليس يعني في الموضوع، مثل التهيئة. أين أرباب التربية مثل هذا الأسلوب النبوي التربوي؟ هذا تهيئة، يعني حينما يطرح الأسئلة هي عبارة عن تهيئة حتى تكون أذهانهم حاضرة ليحفظوا ما يقول، مثل تقرير أي يوم هذا، أي بلد هذا، أي شهر هذا، يقررهم ليبني على ما تقرر في نفوسهم معلومة جديدة. هذا أيضا أسلوب آخر من أساليب التربية. وسؤاله عن النخلة عليه الصلاة والسلام، طرحه المسألة على هيئة السؤال، تكرار الأسئلة لأجل إحضار الذهن والتهيئة، لأنه حينما يعني يكرر هذه الأسئلة سوف تحضر أذهانهم، سوف يعني يكونون في استعداد تام لتلقي ما يقول بعده. ولهذا لما تهيأوا صار فيه تهيئة، يعني أي نعم، أعطاهم أيضا على صيغة السؤال، أعطاهم الفائدة على صيغة السؤال. هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ لها مناسبة، لها مناسبة. انظرون إلى المزن في السماء، شوف كيف يعني الأسلوب التربوي العظيم الذي يقصر دونه، يقصر يعني بمراحل كل من يدعي أنه يعني بلغ في التربية شأوا. نعم. كنت بالبطحاء، يعني البطحاء مكة، يعني هو البطحاء، بطحاء مكة. يعني هل في مثلا ربط بينه وبين الإسراء؟ عن العباس بن عبد المطلب قال: كنت في البطحاء في مكة. في مكة في ربط بينه وبين الإسراء وبين السماوات التي رأى المعراج في هذا السياق؟ ما يظهر لي، أقول في هذا السياق لا يظهر لي، إلا أنهم كما قال العباس: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة. شوف المناسبة كيف، يعني كيف ربط مرور السحابة، ربط به معلومات بهذه المناسبة، مرت بهم السحابة والتفتوا لها وأذهانهم حاضرة في يعني الانتباه لهذه السحابة التي مرت، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يعني يستثمر هذه التهيئة في تعليمهم، فنظر إليها عليه الصلاة والسلام. طبعا نظروا إليها فقال: ما تسمون هذا؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. يعني هذه التقريرات لا شك أنها تجمع الهمة، إذا حصل تقرير يعني من المعلم من التلاميذ أو من الأب لأبنائه أو من يعني بصيغ، لا شك أنه يكون مستجمع الهمة وحاضر الذهن ومتلقي لما سيقال له، ثم أيضا أعطاهم أسئلة، هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ ومناسبة عظيمة جدا لا تنسى. أين؟ قالوا لا ندري. قال شوف، أقرهم فيما يدرون به، وقررهم فيما يعلمونه، وأعطاهم فائدة فيما لا يعلمونه. وهذا أسلوب في التربية، وأسلوب أيضا في التعليم وفي الدعوة، أنك تقود الناس من المبدأ الذي أقروا به، وتقودهم بالمعلوم إلى ما يجهلونه. يعني تستغل الذي يعلمونه حتى تخبرهم شيء لا يعلمونه، ولكن تقودهم من معروفهم إلى شيء يجهلونه، وتربط بين ما يعرفونه وبين ما يجهلونه. يعني أظن أننا لو نحلل هذا النص وهذا السياق وهذه القصة على جميع يعني أصول التربية، ما أظن أن أصول التربية جميعا يعني تتسع أو تحمل هذا النص، بل يستفاد منه أصولا تربوية أعمق وأعظم مما يعني يتباهى به مدعو التربية الحديثة. نعم. قال: حتى عدد 7 سماوات، ثم فوق 7 بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أضلافه. هذا مما لا يدرك بالمشاهدة، فناسب أيضا أن يقرر بهذه المشاهدات، يربط بهذه الأشياء المشاهدة حتى يعني يعقل ويؤمن به. فسبحان الله، ما أعظم هذا الأسلوب النبوي. نعم. ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أضلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. وأخرجه الترمذي وابن ماجه. يعني 8 أوعال فوق ماذا؟ فوق البحر. 8 أوعال فوق البحر. سبحان من يحمل ملكوته بقدرته سبحانه وتعالى. يعني الأرض تصور أنها سابحة في الفضاء، من يحملها؟ من الذي أودع فيها يعني تماسكها؟ والسماوات والبحر الذي فوق السماوات، والأوعال الذي فوق البحر، والله يعني سبحان الله. نعم. ها؟ الأوعال، الوعل هو يعني يعبر به عن تيس الجبل، لكن هذه الأوعال كبيرة جدا، بين أضلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء. تصور بين أضلافهم وركبهم كم؟ 500 عام، مثل ما بين سماء إلى سماء. يعني إذا كان بين أضلافهم إلى ركبهم مسيرة 500 عام، هذه نسبة أضلافهم إلى ركبهم 500 عام، فكيف البقية؟ لا شك أنها أوعال يعني عظيمة ضخمة هائلة، وفوق ظهورها العرش، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، ورب العظيم أعظم، والله فوق العرش سبحانه وتعالى. ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه. نعم. وأوعال يعني قد لا تكون يعني مماثلة للأوعال التي نسميها أوعال ربما من الملائكة. نعم. والله ذكرهم في سورة الحاقة: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. نعم. يومئذ 8، هنا كم هم؟ 8. اي نعم. وهم لا شك انهم ملائكة. نعم. وقال الترمذي: حسن غريب. وقال الحافظ الذهبي: رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: بعد ما بين سماء إلى سماء 500 عام ولا منافاة بينهما، لأن تقدير ذلك ب500 عام هو على سير القافلة مثلا، ونيف وسبعون سنة على سير البريد، لأنه يصح أن يقال بيننا وبين مصر 20 يوما باعتبار سير العادة، و3 أيام باعتبار سير البريد، وساعة ونصف باعتبار الطائرة. سبحان الله، يعني الاكتشافات الجديدة إذا صحت هي تصدق الوحي تماما. نعم، سبحان الله. نعم. قال: وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقفه، هذا آخر كلامه. قال الشيخ عبد الرحمن: قلت فيه التصريح بأن الله فوق عرشه كما تقدم في الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة وفي كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما، ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة شواهده التي يستحيل دفعها وصرفها عن ظواهرها. وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله وكماله وعظيم مخلوقاته، وأنه المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى كمال قدرته، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له دون كل ما سواه، وبالله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نسأل الله حسن الخاتمة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعض الأسئلة يا أخوان يلح عليها بعض الناس، وهو ما أدري يعني ماذا يستفيد منها. لكن طبيعة الإنسان عنده حب استطلاع، وربما لا يكون جادا في السؤال، فمن لم أقرأ سؤاله هو من هذا الباب. إذا أحب أن يقابلني شخصيا وكان جادا يعني لديه شبهة، أولا اتفق أنا وياه على الفائدة من هذا السؤال، هل له فائدة؟ قد لا يكون له فائدة، لكن يريد أن يمتحن أو يريد مثلا أن نقرأ سؤاله على العموم حتى يعني يحب أن يكون شيئا مذكورا. هل تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فهذه من الخواص اللي يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا من ضمنها. هذا الأخ يقول: قلت من الله تعالى باين بالكمال من خلقه، نرجو مزيد توضيح. الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ونحن في كلامنا الدارج نقول الكمال لله وحده، فهل يشارك الله أحد في هذا الكمال؟ هذا معناه يا أخي، الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق لا يشاركه فيه أحد، الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، هل تعلم له سمية؟ فهو سبحانه وتعالى بائن من خلقه بما يعينه من وصف الكمال. هذا لما يقال بائن من خلقه يعني بما يعينه ويميزه عن خلقه من صفة الكمال، ليس مختلط بالخلق، تنزه الله عز وجل وتقدس أن يكون حالا في خلقه أو أن يكون مخلوقاته أو خلقه حال فيه، فهو مباين لخلقه سبحانه وتعالى، وليست مباينة موجود لموجود، لا، لكنها مباينة بالكمال المطلق، فهو له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وما لسواه ليس كمالا بل أخص خصائصه سبحانه وتعالى الغنى بنفسه والكمال المطلق بنفسه وبصفاته سبحانه وتعالى، وأخص خصائص غيره من مخلوقاته العدم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، يعني مثل العدم، ولله المثل الأعلى في الوجود. فكل فضل وكل نعمة هي منه سبحانه وتعالى، هو موليها، وكل كمال اتصف به المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به. مثل السمع، السمع اتصف به المخلوق، يتصف به المخلوق، لكنه اتصاف يليق بالمخلوق. أطلق السمع من الإضافة، لا تقيد السمع بالإضافة. أليس السمع كمالا لا نقص فيه بوجه من الوجوه؟ إذن الخالق أولى به. وقالت عائشة: سبحان من وسع سمعه الأصوات. هل تجد له مثيل في هذا؟ تعالى الله. قالت: والله إني لا في أدنى الخباء، يعني تقارن سمعها، وإن يخفى علي بعض كلامها، بعض كلام المجادلة. وقد سمع الله قولها من فوق سبعة أرقعة: سبحان من وسع سمعه الأصوات، جميع الأصوات. هل تعلم له مثيلا في هذا؟ إن شاء الله يشرح صدورنا أخي، يعني ما أدري إذا عنده إشكال أيضا يقول. نعم، كل حال هو مباين لخلقه سبحانه وتعالى بما يميزه من خلقه من الكمال، بما يعينه. يقول: هل من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل من السنة لبس الساعة في اليد اليمنى؟ يا أخي ارتح وقل الساعة عادة لباس، ما هي سنة ولا بدعة، توضع لأجل ضبط الوقت وهي من العادة، ولا توضع لأجل السنة ولا حتى لأجل الزينة. ما توضع لأن بعض الناس يبالغ حطها باليمنى لأجل أنه يخالف أهل اليسار. أول ما عرفت عنهم أناس يضعونها في اليسار فاتهموهم فقالوا نخالفهم، لأن هؤلاء متهمين، هؤلاء يعني متحضرين، ونحن نريد. وظن أنهم يستدلون بمثل قوله: كان يعجبه التيامن في كل شأنه، فلعلهم أخذوا يعني بعموم هذا النص. وهو ولبس الساعة يعني اللباس كله عادة وليس عبادة، ولهذا اختلفت ألبسة الناس، والمراعى فيها ستر العورة وعدم الشهرة وعدم التشبه بالنساء للرجال. الرجال لا يتشبهون بالنساء، والنساء لا يتشبهن بالرجال. هذا هو الذي يراعى في اللباس، وهو أمر خارج عن اللباس. أما مسألة اللباس، هذا يلبس يعني عقال، وهذا يلبس عمامة، وهذا يلبس يعني يجعل العمامة مثلا على هيئة وترة أو ويتسمى عمامة حتى، أو يلبس مشلح، أو يلبس يعني ككولة الأزهرية الأزاهرة أو غيرهم، يعني كله عادة. فاللباس عادة وليس عبادة حتى يعتبر من السنة أو من غير السنة. هل من السنة التختم، أي لبس الخاتم؟ هذا أيضا يعتبر من اللباس، وفي سنن أبي داود يعني ذكر تختم في باب اللباس، في باب اللباس. ولا أدري هل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم لما قيل له إن من ترسل لهم الكتب لا يقرؤون إلا كتابا مختوما، فاتخذ الخاتم بعدها لهذا الغرض. فهل يعني يكون مجرد لبس الخاتم سنة؟ الله أعلم، ما أظن يعني. فهل أين يلبس، اليمنى ولا اليسرى وفي أي أصبع؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني معروف أنه يتختم من أجل أن يختم به الكتب، مكتوب منقوش عليه محمد رسول الله، وكان إذا دخل الخلاء وأداره أدار فص الخاتم ووضعه في باطن كفه، والفقهاء يقولون ينبغي ألا يزيد على ربع درهم إذا أراد أن يتختم، ألا يزيد على ربع درهم فضة، لأن ذلك المبالغة فيه يكون من استعمال الفضة ومن التحلي بالفضة، وهو لا ينبغي. أما التحلي بالذهب للرجال فهو محرم، وكذلك الحرير. سبحان الله، يقول ناقش بعض من ينكر علو الله فذكرت له حديث الجارية، حديث الجارية وغير الجارية، وفي أين الله، فأجاب بأن سؤال بأين للمكانة لا للمكان. من أراد أن يتأول ما بحيلة، أي نعم، من أراد أن يعني من كان في قلبه مرض لا حيلة فيه، كقولهم أين الأمير فيقال في السماء، كلام يعني تصوره يغني يفيد بطلانه ويفيد سماجته ويفيد أن صاحب هذه التأويلات لا يريد أن يثبت لله عز وجل، يعني فساد في الإرادة، ومن فسدت إرادته لا حيلة فيه. نعم، هذا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كان من خلال وجودي هنا قرأت وسمعت كثيرا أن هناك وحابيين وهناك صوفيين، شفتهم مشكلة يعني، وينهم؟ الله المستعان. الحمد لله، يقول أعرف أني سني، فهل هناك فرقة وهل هناك فرقة؟ فرق قد يوقع الإنسان بالحق. الحمد لله، نحن أمة واحدة ولله الحمد، نصلي خلف إمام واحد، في يعني كان هناك أئمة متفرقين حسب المذاهب، ما هو وحابية وصوفية، وأنعم الله علينا بأن جمعنا على إمام واحد، نصلي خلف إمام واحد في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، وأذاننا واحد وقبلتنا واحدة وعقيدتنا واحدة، والحمد لله.